توضيح لمسألة إذا قام الإمام الخامسة مع ذلكها هي كيف إذا قام الإمام الخامسة إيه؟ هل المؤتمين يتبعوه؟ هذا انتهينا من البحث. إنما جعل الإمام يؤتم به يا أخي أصاب غطى هذا شيء آخر. إنما جعل الإمام يؤتم به لا تستعجلوا على صاحبكم لأني أراه بعد ما اقتنع أو في نفسه تساؤلات نفس الموضوع. وليش ما هو نفسه شيخنا يعني وإن جاب ركعة زيادة وإحنا علمنا إنه هي ركعة زيادة كيف نتابع فيها؟ يعني في أكثر بقي ناسي في أكثر من إنه أخطأ أخطأ لا مسألك أنا أخطأ ولا لا أخطأ الله يهديك قل لي يا أخي الله يهديك تعلموا إيه أو لا أخطأ طبعا. لا أنا ما أعمل لك هيك أعمل لك في أكثر من كونه أخطأ قل لي لا أفهم شلون بين تقول لا بين تقول أخطأ لا نفي أخطأ إثبات الجواب لازم يكون إيش نفي ما يكون إثبات الله يعيني شو أنا مخطئ كثير يعني الله يعينك علينا شيخ هذا أخطأ جاء برخى جائزة كالذي نقص ركعة الآن أنا بعكس عليك المثال سلم الإمام على رأس الركعة الثالثة وهو في صلاة رباعية أنت ما سلمت حبست نفسك شوي لكن قلت له سبحان الله ربما كررت التسبيح لدرجة انه بعض المتعصبين راح يجولك بطلة صلاتك ليش؟ لانه بتكرارك كأنه رسول ما كنت تفهم بقى عليه عم اقول لك سبحان الله سبحان الله ما رد عليك شو بتساوي انت؟ يعني انا بدي بسلم كويس هو انت عم تحكي بالنسبة لك كل الحديث ولا بالنسبة لغيرها البعض يعني اللي ما جاوب هذا الجواب هو هذا الكلام نحن نحكي بالنسبة لك بالنسبة لأهل الولاد هاي اللي بخاف انا منها شايف شلون فانت بتسلم معه انت لما سلمت معه ممكن انت على يقين انه مخطئ وباقي عليك ركعة ليش سلمت متابعة له طيب الان تصحيح الموقف شو بس شلون بيكون لما اسلم انا وبين له انه مثلا انه بقي ركعة كما فعل ذو اليدين مع النبي احسن اذا هل انت كنت عم تخشاه في الصلاة صارت خارج الصلاة ولكنك في صلاة هاي مثل هاي ها اجا نذير وما اجا نذير هو خارج الصلاة وهو في صلاة وأن الحديث هذا بجوز في أثناء الصلاة ما بجوز لكن الفقهاء الشافعية لهم كلام جميل في الصلاة وإن كانوا بقى وقعوا في انحراف ثاني الله يهدينا وإياهم حصروا الكلمات نسيت خمسة ستة وإذا رادوا عليها فضلت الصلاة المهم فأنت ما تتابعه تحقيقا لأمر الرسول بعد ما تسلم على النقص إلى الإمام يصحح الموقف وأنت تتفاعل معه وتنتهي المشكلة ذكر الله من الكتاب إذا المشكلة ما تنحل بطريقة عدم متابعة الإمام فقط لا في كمان طريقة ثانية هي طريقة اتباع الإمام ثم بيان الخطأ في المواجهة بالمصارحة ثم رجوع لإتمام الصلاة كذلك هو إذا صلى خمس ركعات بنقوم يا أخي معه صلى خمسة وسلم يمينه ويساره يا شيخ أنت صليت خمس ركعات صحيح يا جماعة. اي والله الله اكبر. سجد سجدتين وسلم تسليمتين وكذا الله امرنا في كان قد تشهد. والركعة اللي زدت معه لا تزن تروها باء منزورة تتسجد فيها قراءة يا تسبيح يا تكبير كل واحدة هاي الى اجل عند الله تبارك وتعالى ولو انها جائد ايش خطأ. نعم شيخنا انتقل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه هو يعني هذه الصلاة انما هي كبيرة وتسبيح تعميد لا يسمح فيها شيء من كلام الناس او من كلام البشر كثير من كلام الناس كيف انت الوجه اللي استحسنته من قبل الشافعية او بعض الشافعية لكن الست كلمات اللي قيدوه يعني. نعم هو من كلام الناس يعني خذ وعطي وروح وتعال الى اخره هذا كلام الناس. أما الكلام اللي فيه إصلاح الصلاة اللي وقع من الرسول في قصة المدينة اللي كان فيها القتال المدينة طبعا ما صار فيه كلام قالوا له قال لهم أصدق المدينة قال نعم هذا كلام لكن هذا كلام لم يكن ككلام الناس وإنما كان لإصلاح الصلاة التي نبه الرسول عليه السلام أنه صلى ركعتين بدل ما يصلي أربعة. أنا الآن أريد أن أعتذر إليكم لأن الوقت انتهى وأنا السؤال من أول جلسة نسألك إياه ونفتح مجال لأخواننا. الله يجزيك ما شاء الله ما سألت ولا سؤال كان يأجل السؤال هذا بالذات. أيوه حقيقة أنه حصل عليه مشكلة بس يكمل بقى أنا عذري يعني فأنا الآن بدي أمشي بدي لحق الصلاة في بلدي لأنه بسبب وجع الركب فأبد من استعداد الله يحفظكم فإن شاء الله سؤالك مو طويل.